لا بد من عمل وممارسة وكون الإنسان أيضا يصمد، لأن بعض الناس إذا عجز بأول مرة قال خلاص ما فيه إصلاح، ثم يستيئس ويبقى على عيوبه ولا يحاول أن يصلح، وهذا من الغلط. العيوب كل ما يعرض عليه الإنسان من خلقة أو خلق أو عمل، والإنسان لا يخلو من عيب في خلقته، من عيب في خلقه، من عيب في عمله، فاشتغل بعيوبك عن عيوب الناس، ودع عيوب الناس للناس. نأخذ الأسئلة. نعم. إيش؟ نعم. الرد على الباطل سواء بدعة قولية أو عقدية أو فعلية، هذا هو الحق، وتركه هو العيب. فإذا قال اشتغل بعيبك عن عيب غيرك، أقول ومن عيبي أن لا أرد على الباطل، لأن الرد على الباطل واجب. نعم. وفيه القولين، هل المراد طوبة كل طيب أو الشجرة في الجنة؟ وكذلك هو يحتمل هذا وهذا. نعم. إذا كان رسول قال ذلك تفسيرا لآية، هذا قد يكون مختصا بها. نعم. نعم. هذا سؤال مهم، يعني إنسان تسمع إلى قوم يكرهون أن يسمع إليهم وهو يستفيد من ذلك ولا يضر، كاثنين يراجعان دروسهما مثلا، هما يتدرسان لكن يكرهان أن يسمعهما أحد لئلا يتفوق عليهما في الاختبار. نعم. وهذا وارد، هل يدخل في ذلك، هل يدخل ذلك في الحديث أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يدخل، لأنه يعني ما نبي أحد يسمعنا، ولكن قد يقال أن المراد بذلك إذا كان الحديث مما يكون سريا، وأما إذا كان المقصود الحسد فإن هؤلاء إرادتهم سيئة ولا حق لهم فيها. ومن ذلك أيضا قريب من هذا، إذا كانوا على كراسي الاختبار وسمع شخص زميلين يعلم أحدهم الآخر، نعم، فهل يحل له أن ينصت ليأخذ أو لا؟ لا يحل، لكن لو أن المعلم المراقب علم الطالب وسمعه طالب آخر، هل يحل له أن يأخذ ذلك؟ لا يحل هذا، هذا رزق انتساقه الله إليه، وما ذهب يتصنف، لأن المراقب أخبر بصوت مرتفع وهذا سنة، والحمد لله أتى الله إليك بدونك كل شيء. نعم. هو غشاش، ما في شيء، كونه يعلم التلاميذ وهو واقف من أجل أن يمنعهم من أن يعلم بعضهم بعضا، الشكل غاش. نعم. خمسة قائد. نعم. ها؟